بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر سبيل هذا المجلس المبارك، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع وأن ينفعنا بهذه المجالس الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا نزال مع سورة يونس عليه السلام في التعليق على كتاب زبدة التفسير. إن وصلنا ويستنبئونك. نعم، تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله، قال الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو، أحق ما تعلمنا به من العذاب. نعم، المصنف رحمه الله لم يتم الكلام على هذه الآية، كما ذكرنا من عادته رحمه الله أنه يذكر فقط، يعني أو يعلق فقط أو يفسر فقط ما كان فيه غرابة ولم يكن واضحا، أما ما كان فيه شيء من الوضوح فيتركه، لأن هذا تفسير مختصر. قال الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو، قلي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. لا يزال ربنا تبارك وتعالى يتكلم في هذه الآيات الكريمات عن حال الكفار وبيان عنادهم وقسوة قلوبهم وعقولهم، وأنه لما أقيمت عليهم الحجج والبراهين والبينات الدالة على وحدانية الله عز وجل ووجوب إفراده بالعبادة أنكروا ذلك وتهكموا، فلما توعدوا بالعذاب ورهبوا به حتى يكون هذا سببا لرجوعهم وخوفهم، جعلوا يتهكمون أيضا ويستهزئون ويقولون سائلين على سبيل التهكم: أحق هو، يعني هل فعلا سيحل من العذاب الذي تقول، أم أنك فقط تهددنا وترهبنا فقط؟ يتهكمون. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم وأن يقسم له، وإن كان لا يحتاج إلى القسم لكن هذا أمر عظيم، لعل الله عز وجل أن يهديه، ولعل شيئا من قلوبهم ينفتح للحق فيبصره. قلي على النقل عند ورش، قلي، وكلمة إي ما هي؟ حرف جواب وتصديق، بمعنى نعم، بمعنى نعم، لكن الفرق بينها وبين نعم أن كلمة إي أو حرف إي الذي يدعي الجواب يستعمل مقارنا للقسم، لابد إذا استعملتها وأن تأتي بعده بالقسم، إي والله، إي وربي، مفهوم، ونحو ذلك، بخلاف نعم فلا تحتاج إلى القسم، ممكن أن تأتي بعدها بالقسم لكن لا تفتقر إلى ذلك ولا ترتبط به. هذا الفرق بينهما. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يقسم للكفار تأكيدا لهم على أن العذاب حق، وعلى أن وعد الله ووعيده حق، وأنه نازل بمن يشاءه من عباده. ولذلك ختم الآية بقوله: وما أنتم بمعجزين، يعني لستم تعجزون الله عز وجل أن ينزل بكم عذابه حيث شاء متى شاء. يعني يمكن ربنا تبارك وتعالى أن لا يترك العذاب إلى اليوم الآخر، قد ينزله بكم الساعة، فأنتم لا تعجزون الله عز وجل، فهو مالك الملك سبحانه. نعم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أي ولو أن لكل كافر يوم القيامة ما في الأرض من كل شيء من الأشياء الذي يشتمل عليها من الأموال النفيسة والذخائر لود أن يجعله فدية لنفسه من العذاب. نعم. وفسر المصنف رحمه الله كلمة نفس بالكافر لأن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لأن المسلم الصالح الذي ما رأى عذابا ولا عاين عذابا ولا يعني جعل له عذاب، فهذا لا يحتاج إلى ما يفتدي به نفسه، لكن الذي يحتاج أن يفتدي نفسه من؟ المجرم الكافر، كما قال الله تعالى يود المجرم لو يفتدي. أما الصالح ما يحتاج لأنه أمين، لأنه أمن من عذاب الله تبارك وتعالى بسبب توحيده وصلاحه، كما سيأتي في الآيات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم آمنون لا يحتاجون إلى ما يفتدون به أنفسهم. لذلك فسر قوله ولو أن لكل نفس أنها نفس الكافر، الكافر الذي يحتاج للخلاص وإلى الانفكاد. نعم. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أخفوها لما قد شاهدوه في ذلك الموطن، شاهدونا لما شاهدوه في ذلك الموطن مما سلب عقولهم، فأسروا الندامة لئلا يشمت بهم المؤمنون، ووقوع هذا منهم كان عند رؤية العذاب. وأما بعد الدخول فيه فيقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يظهرون ما أسروا. وقضي بينهم بالقسط بين المؤمنين وبين الكافرين، أو بين الرؤساء والأتباع. نعم. هنا بين الله عز وجل حالهم لما رأوا العذاب، قال الله تعالى: ولو أن لكل نفس ما ظلمت ما في الأرض لافتدت به. وهذا فقط على جهة الفرض، وإلا فلا أحد يملك شيئا في ذلك الوقت، ولكن هب أنه يملك كل ما في الأرض من الممتلكات ومن الأموال ومن فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، لا يغني عنه بين يدي الله عز وجل شيئا. ثم بين الله تبارك وتعالى ما الذي يصيب الكافر عندما يعاين ويرى العذاب، وعندما يتيقن وقوعه له وأنه لا محيص عنه ولا مفر منه. فقال عز وجل: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. المصنف قال رحمه الله قال أخفوها، لأن الإصرار هو الإخفاء، تسر شيء تخفيه. أسروا الندامة، ذلك الشعور باليأس ويعني وما يصيبه من الندم على ما فرط وما أسلف. قال أسروا الندامة لئلا يشمت بهم المؤمنون، هذا على أحد الأقوال. ومن أهل العلم من قال أن الذين أسروا الندامة الكبراء والزعماء، لأنهم كانوا سببا في إضلال أتباعهم، فأصروا الندامة على أنهم ضلوا وأضلوا من خلفه. وكل هذا يعني يمكن أن يشمله يعني المعنى، لكن الأقرب فيما ظهر لي أقرب للصواب أو الأقرب للمعنى هو ما أشار إليه الزمخشري، من أن معنى قولهم أو معنى كونهم أسروا الندامة ليس اختيارا، وإنما أسروها قهرا، كالذي جاءه نبأ فصدم فلا يستطيع الكلام. الناس نوعان في حلول المصائب، كاين اللي كتلقاش يبكي ويصرخ وكذا، وكاين اللي كتلقاش سكت حتى الدم ما كيخرج ليه. ليس هذا لكونه ليس بحزين ولا مصيبته كبيرة، لا، وإنما نزل به من الصواعق ما ألجم بسببه ومنع الكلام، يريد أن يصرخ لكن لا يستطيع، خبت قوته فلا يستطيع أن يصرخ ولا أن يدعو بالثبور والعويل ونحو ذلك. وهذا المعنى لعله أليق، علاش؟ لأنه يدل على عظم المصيبة. أما مسألة أنهم أسروا الندامة لئلا يشمت بهم المؤمنون، أصلا في ذلك الوقت لا أحد يلتفت لأحد كما دلت عليه السنة، لما سألت عائشة رضي الله عنها عن أش عن أن الناس لا يلبسون شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هم فيه أعظم من ذلك. فهمنا؟ إذن من كان هذا حاله ونظر المؤمنين بيشمتوا فيه، فهمنا؟ وإن كان النبض قد يحتمل ذلك، لكن ما ذكره الزمخشري وغيره أولى من جهة المعنى، أنهم لهول المصيبة ألجموا فأسروها قهرا لا اختيارا، فما استطاعوا أن يصرخوا ولا أن يقولوا ما حصل لهم. ثم ذكر أيضا مسألة أخرى، وهي أن إسرار الندامة هو لما رأوا فقط، لما رأوا، لكن لما حصل لهم بعدما دخلوا فيه فإنهم عندئذ قالوا ذلك. هذا ممكن أنه في مبدأ الأمر لما رأوا النار من بعيد تزفر وتتوعد أسروا الندامة، لما دخلوها صاروا ينطقون ونحو ذلك. أو قد يحمل هذا الحال على فريق منهم والحال الآخر على فريق، أن فريقا منهم ما استطاع أن يتكلم فأسر الندامة، وأن فريقا منهم تكلم، فهمنا؟ وقال يا حسرتنا ويا ويلتنا ونحو ذلك. نعم. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، فالله تبارك وتعالى حكم عدل، مع أنهم كفرة ظلمة أصحاب إجرام وجور، لكن مع ذلك يعدل ربنا فيهم فلا يزيد عليهم فوق ما اكتسبت أيديهم، لأنه حكم عدل سبحانه عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه. نعم. هنا المصنف كما ذكرنا يعني تجاوز آيات للاختصار، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ألا حرف تنبيه ينبه من كان على شاكلتهم من الكفار أو من اغتر بهم من أهل الإسلام أن لا يقع في مثل ما وقعوا فيه، ألا انتبهوا، ألا إن لله ما في السماوات والأرض له ملك ذلك والتصرف فيه ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ألا حرف تنبيه مكرر لشد الانتباه أيضا، إن وعد الله حق ما يخبركم الله عز وجل به آت لا محالة لن يتخلف، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنه قريب وسيحل عما قريب وستعينونه، إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي سبب الجحود والكفر هو الجهل والجهل تارة يكون بسيطا وتارة يكون مركبا وتارة يكون عن عناد وسبق إصرار وترصد، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، يزيد الله عز وجل في الإشارة إلى الدلائل، فإن كنتم تعترفون أنه عز وجل من يملك الإحياء والإماتة، فإن كان يحيي ويميت فهو قادر على البعث أو لا، هو قادر على البعث، لذلك قال وإليه ترجعون، أي كما أنه يحييك ويميت ويميتكم سيرجعكم وسيحشركم إليه، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز. ثم بعد ذلك انتقل سبحانه وتعالى لي التنويه بكلامه عز وجل وبيان ما فيه من الفضائل والخيرات. نعم. موعظة من ربكم، القرآن فيه تذكير بالعواقب بالترغيب والترهيب، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من الشكوك الذي تعتل المرتابين واشتماله على تزييف العقائد الباطلة، الهدى الإرشاد لمن اتبع القرآن وتفكر فيه إلى طريق الموصلة إلى الجنة. ورحمة الرحمة هي ما في الكتاب العزيز من الأمور التي يرحم الله بها عباده. نعم، قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية العظيمة بين الله عز وجل فيها مقدار ومنزلة كتابه وفقر الناس إليه. قال: يا أيها الناس، وهو خطاب لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، قد جاءتكم موعظة من ربكم. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. فوصف القرآن بأربعة أوصاف هنا. أولا أنه موعظة، وأن هذه الموعظة أبلغ المواعظ. لماذا؟ لأنها موعظة من ربكم. إن كان الواعظ هو الله عز وجل فلا شك أن الموعظة لا موعظة أبلغ منها، أنها موعظة بليغة وتذكرة عظيمة. ولذلك إخواني الكرام، إذا قرأنا كتاب الله عز وجل فينبغي أن نحضر القلوب حتى نستفيد وحتى نتعظ. الله عز وجل يخبرنا أن كتابه أعظم موعظة، أعظم ما أنت سامع من المواعظ. فما كان الخطيب مفوها والمتكلم بليغا فإنه لن يستطيع أن يأتي بكلام أبلغ من كلام الله تبارك وتعالى. لأننا أحيانا عندما نبحث عن الموعظة ماذا نفعل؟ إن هذا أمر بدهي، أي إنسان الآن بغى شي موعظة في موضوع معين ماذا يفعل؟ أول ما يفعل يبحث عن شيخ من المشايخ، ها؟ يتكلم عن موضوع معين أو نحو ذلك. لكن قل منا من يتنبأ إلى أن يرجع إلى القرآن ابتداء، لأنه أعظم المواعظ. بل من الأخطاء الفاحشة أن بعض من يتكلم ويعظ الناس في بعض المواضيع تجده في درس قد يكون فيه نحو ساعة ولم ينطق بآية من كلام الله. كيف هذه الموعظة؟ كيف تكون هذه موعظة ليس فيها شيء من كلام الله؟ وتجد الناس قد يتأثرون بكلام الناس ولا يتأثرون بكلام رب الناس سبحانه وتعالى، مع أن كلامه أعظم المواعظ. إذن فهذه إشارة عظيمة من ربنا عز وجل أن كتابه كتاب موعظة. تريد أن تعظ قلبك؟ تريد أن تعظ نفسك؟ تريد أن تلين قلبك؟ ارجع إلى كتاب الله وأحضر القلب، إن في ذلك لذكرى، أي موعظة. لما؟ كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عليكم السلام. إما أن يكون القلب حيا ابتداء فينتفع، وإما أن يكون القلب فيه يران وقسوة، لكن إذا أحضر السمع وألقاه فإنه بإذن الله عز وجل سينفذ إلى ذلك القلب الصادق ما يزيل صداه وما يبعد عنه رانه ويؤدي إلى لينه وانتفاعه. أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أيضا هذا الوصف الثاني، شفاء، أن العبد إذا أراد الشفاء فينبغي عليه أن يرجع إلى كلام الله تعالى ابتداء. وهذا أيضا من الأمور التي وقع فيها التفريط والتقصير، حيث أن كثيرا منا إذا طلب الشفاء يطلبه ابتداء من عن طريق الطبيب والفحوصات وإلى غير ذلك، ولكن ينسى أن يبدأ أول العلاج والشفاء في كتاب الله تبارك وتعالى. بل الله عز وجل هنا أشار إلى أنه شفاء، هو شفاء عام، لأنه جاء في الآية الأخرى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وأطلق هنا في الآية شفاء لكل الأمراض. لكن هنا أشار إلى أنه شفاء، أو أنه شفاء ناجع لبعض الأمراض الصعبة التي قد يعجز عنها البشر، اللي هو شفاء ما يقع في الصدور من الشكوك ومن الوساوس ومن الأمراض النفسية ومن العقد الذي قد يعجز عنها. مثلا الضغط النفسي اش يدير في الغالب؟ لكن ذلك من المودعات وبعض الكلام الطيب حتى ترتاح نفسيتك وخلاص، لكنه لا يجتث المشكلة من جذوره كما يفعل القرآن. القرآن يقضي على تلك الشبهة ويقضي على ذلك الباطل، لأن له لمسة ربانية فيه، جعلها الله عز وجل مركبة فيه، شفاء لما في الصدور من الأمراض. قد يسأل بعض حقائق قبلية تنولة المن يصل إلى الحق. نعم، هذا ما أشرنا إليه، بارك الله فيك. نعم، لأنه أنا نرى من خلال الواقع أن كثيرا من الناس ممن يعاني بعض العقد النفسية والأمراض النفسية يبقى معه هذا المرض إلى أن يموت، فقط ماذا يفعل؟ يهدئ نفسه فقط، مجرد مهدئات تلو المهدئات حتى يلقى الله عز وجل. لكنه لو رجع إلى كلام الله تعالى لبرئ ولا شوفي، لأن الله تعالى كلامه حق، ما قال شفاء لما في الصدر، يشفي الله عز وجل به ما في الصدور. ثم قال وهدى، أيضا من طلب الهدى والإرشاد للطريق الحق والإرشاد إلى الجنة وإلى رضا الله عز وجل فعليه بالقرآن، ففيه الهدى. وهذا أمر واضح، فإن كثيرا من الناس سبحان الله وليس علماء ولا طلبة علم، ولكن لما فتحوا قلوبهم للقرآن وقرأوه بتدبر وتعطش هداهم الله عز وجل بسبب القراءة فقط، بسبب القراءة. وهذا يعني له حالات كثيرة، خصوصا ممن كان على باب أو درب من أدرب الضلال، كان مثلا نصرانيا أو كان شيعيا أو نحو ذلك أو مجوسيا، ثم على الأقل من باب الثقافة فقط أو من باب أش من باب معرفة ما يوجد في هذا الدين أو نحو ذلك، مع أنه لا مانع له من أن يهتدي أو لا مانع عنده من أن يبحث عن الحقيقة، فيهديه الله عز وجل بمجرد القراءة، ولا يحتاج حتى إلى أن يقرأه كاملا، وإنما يقرأ بعض صوره فيجد نفسه قد صارت نفسه منشرحة للدخول في الإسلام ولاتباع طريق الحق وهداه ورحمة للمؤمنين. فهو رحمة سبحانه وتعالى، كله رحمة، ألفاظه رحمة، أحكامه رحمة، حدوده رحمة، أخلاقه رحمة، كله رحمة. لعل الناس يفقهون ذلك ويرجعون إلى هذا الكتاب العظيم. نعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي فليفرحوا بما آتاهم الله في القرآن وبأن جعلهم من أهله وبغيره من أفضال الله ورحمته عليهم، هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا. نعم، قل يا نبي الله، قل فليفرحوا، أي قل لهم فليفرحوا، قل للناس أو للمؤمنين، لأنه بدأ في البداية الخطاب يا أيها الناس ثم ختمه بمؤمنين ورحمة للمؤمنين، يعني أن من وعظ به نفسه فإنه سيشفى صدره من الشكوك والوساوس، وعندما يشفى صدره ما الذي سيقع؟ سيهتدي، وإذا اهتدى سيرحب وسيكون من المؤمنين. فهي مراتب مرتبة، وعندما يكون من المؤمنين فينبغي عليه أن يفرح بفضل الله وبرحمته، والفرح بالشيء يقتضي الاهتمام به وعدم الانصراف عنه. الفرح بالشيء يقتضي ماذا؟ الاهتمام به وعدم الانشغال والانصراف عنه. لذلك قال الله عز وجل هو خير مما يجمعون، يعني الله تعالى يرى ويعلم أن الناس ينصرفون بجمع حطام الدنيا عن هذه النعمة العظيمة التي أعطاهم الله عز وجل إياها، مع أن حطام الدنيا ليس فيه أي شيء مما ذكر وصفا للقرآن، هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته كلاهما يمكن أن يفسر به القرآن لأن السياق يشهد بذلك، لكن بعض العلم فرق فقال الفضل الإسلام والرحمة القرآن. قل بفضل الله الإسلام وبرحمته أي القرآن فبذلك فليفرحوا، والأمر يعني قريب، والأمر قريب. نعم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، أي فجعلتم بعضه حراما وجعلتم بعضه حلالا، وذلك كما كانوا يفعلونه في الأنعام حتى ما سبق. حسب ما سبق في سورة الأنعام، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهنا الله عز وجل بين بأن أو أشار هنا في هذه الآية إلى أن المشركين حرموا على أنفسهم كثيرا من مما لم يحرمه الله عز وجل، بل حرموا على غيرهم وليس على أنفسهم فقط، كما أشار الله في سورة المائدة أيضا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يعني يكذبون بأن يدعون بأن الله حرم هذه الأشياء أو أننا حرمناها تقربا إلى الله والله يريد ذلك، وهذا كذب. فالله تعالى يرد عليهم في هذه الآية، ويرد عموما هذه الآية عامة كما سيشير إليه المصنف بعد ذلك. زيد. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي إن كان بمجرد التشهي والهوى فهو مرفوض باتفاق العقلاء، وإن كان باعتقادكم أنه حكم الله فيكم وفيما رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا من جهة الرسل، وليس عندكم برهان بأن أحدا منهم حرم ما حرمتموه، فلستم في ذلك إلا مفترين على الله. نعم، فليس لكم إلا أحد هذين الأمرين، تحرمون شيئا مما رزقكم الله عز وجل، أو تحلون شيئا مما حرم الله تعالى، فأنتم بين أمرين، إما أن تكون الرسل قد أخبرتكم بذلك لأنه لا واسطة بينكم وبين الله غيره، وإما أنكم مفترون كذابون، وواقع الأمر يشهد بالثاني، واقع الأمر يشهد بالثاني. لذلك قال الله تعالى قل الله أذن لكم، يعني جاءكم أن الله عز وجل بلغكم أن الله هو الذي أذن والذي حرم أو أحل، وهذا لا يمكن أن يصلكم إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. أم على الله يفترون، هذا الاحتمال الثاني، وهو الواقع أنهم يفترون على الله عز وجل الكذب. ثم استطرب المصنفون لبيان أن الآية عامة ليست في خصوص الكفار، وإنما حتى في خصوص أهل الإيمان، والتحذير من أن يكذب الإنسان على الله عز وجل فيحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. نعم. فقال وفي هذه الآية الشريفة ما يصف مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في شريعته بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه، وما ينبههم إلى تعقل حجج الله وفهمها من الكتاب والسنة، وأن لا يكتفوا بأن يكون مبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم، فما عمل به من الكتاب والسنة فهو المأمون به عندهم، وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهم حق فهمه أو فهمه وأخطأ الصواب في اجتهاده وترجيحه فهو في حكم المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد مع كون ما قلدوه متعبدا بها وقد اجتهد رأيه وأدى ما عليه وفاز بأجرين مع الإصابة وأجر مع الخطأ، فليس لغيره من أهل العلم القادرين على النظر اتباعه دون معرفة بدليله وتعقل لحجته. نعم. واستطرد رحمه الله هنا لبيان خطورة التقليد بدون نظر في الكتاب والسنة، ويشير إلى التقليد والتعصب المذهبي، وأن بعض أن ابتداء ينبغي على الإنسان أن يطلب الحق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتفهم ذلك ويعقل الحجة، وأن لا يكتفي الإنسان بالحكاية عن أهل العلم لكل قول مهما كان دليله، أو حتى لو لم يكن له دليل أو مهما كان باطلا. فنبه على خطورة التعصب للأشخاص، وأن من الناس من قد يقلد عالما فينقل عنه كل ما يفتي به كيفما كان، سواء ما له دليل أو ما ليس له دليل. ومنهم أيضا من قد يتعصب لشيخه حتى إذا قيل له أنه قد وارد دليل لم يبلغ شيخك يقول أن الدليل منسوخ كما قال هنا، فهو في حكم المنسوخ عنده، ها المرفوع حكمه على العباد، خلاص ما دام أن شيخه لم يبلغ الحيث فالحيث غير معمول به، وكأنه شيخه نبي، ها لا بد أن يبلغه الحديث ولا بد أن يصل إليه، وهذا غلط. أو أن شيخه مثلا لم يفهم وجه الحق من الحديث أو من النص، وهذا أمر جعله الله تبارك وتعالى في الخلق، فإنه ليس عندنا عالم معصوم من الزلل ومعصوم من الخطأ، لكن الغالب على العالم الذي يكون ذا أهلية وكفاءة ويرجع ويحكم الكتاب والسنة أنه الغالب في أقواله وأفعاله الصواب، وأنه قل أن يقع في الخطأ، لكنه غير معصوم، يبقى الاحتمال، يبقى الاحتمال قائما. فالمهم أن المصنف هنا يحذر من هذا الأمر، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتبع الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى العلماء الذين قد يخطئون أو قد يعني يجانبون الصواب، فإنهم يخبرون طلابهم ويخبرون من يستمع إليهم إلى أنهم لا ينبغي لأحد أن يقلدهم أو أن يقدمهم على الكتاب والسنة، بل ينبغي أن يرجع إلى المعين الذي أخذوا منه فيحكمه، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أشار إليه المصنف هنا رحمه الله. نعم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي أي شيء ظنهم في هذا اليوم أن يصنع بهم فيه. ولكن الله عز وجل مع ذلك يفتح باب الأمل وباب التوبة للناس، لذلك قال عز وجل إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني هل يظنون أنهم لن يحاسبوا كما قال الله عز وجل في شأن المطففين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني ألا يظن هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب أن لن نبعثهم ونحاسبهم، يعني ماذا يظنون بربهم حتى تجرعوا وكذبوا على الله عز وجل وجعلوا أنفسهم في محل الله تعالى يحرمون ويحلون، ماذا يظنون؟ لو كانوا يظنون أنهم ملاقوا الله عز وجل لما تجرعوا أن يفعلوها ولا خافوا على أنفسهم. إن الله لذو فضل على الناس، الله تبارك وتعالى مع ذلك يتجاوز ويصفح ويفتح باب التوبة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم. أو إن الله لذو فضل على الناس فيها معنى آخر أيضا، وهو أن شرعه الذي شرع كله فضل وكله خير، ما أباحه الله عز وجل فلخير فيه، وما منعه الله تعالى وحرمه فلخير في تحريمه وشر فيه، لذلك حرم، بخلاف ما قد يبيحه الناس أو يحرمونه لأنفسهم فهم لا يعلمون مآلات الأمور فيفسدون، واضح؟ لذلك قال الله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس، إن الله تعالى يتفضل على الناس بأن يشرع لهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله فيتبعون شرعه، بل بعضهم يترك شرع الله تعالى الذي شرع ويذهب إلى زبالات الغرب يلهج وراءها ويشرعها للناس زعما بأن هذا هو التحضر، وذلك لعمري له وقمة التخلف والجهالة، والله المستعان. زين. نعم. وما تكون في شأن أي أمر من الأمور الذي تعرض لك، وما تتلو من قرآن، وما تتلو منه من قرآن أي وما تقرأ في تلك الحال من القرآن من أجل الشأن الذي حدث، فتعلم كيف حكمه. ولا تعملون من عمل، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونسمعكم إذ تفيضون فيه تندفعون فيه من أقوالكم وآمالكم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة أي وما يغيب عنه تعالى وزن ذرة أي لمنة حمراء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أي وليس شيء أصغر من الذرة ولا أكبر منها إلا هو عند الله في كتاب مبين. فكيف يغيب عنه؟ والغرض الرد على من يزعم أنه تعالى غير عالم بالجزئيات. نعم. يقول ربنا رب تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، فالخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عام لكن من خلاله صلى الله عليه وسلم، والخطاب جاء بخطاب الإفراد. وما تكون أنت في شأن يعني كيف ما كان شأنك وأي شأن حل بك، وما تتلو منه من قرآن أي وما تتلو منه، من هنا بمعنى الباء، من هنا السببية، منه أي به بسببه، وما تتلو بسبب ذلك الشأن من القرآن. هنا سبحان الله لطيفة، وهي أن الله عز وجل يصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفك عن كتاب الله عز وجل، فما من شأن يتجدد له إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو بسبب ذلك الشأن من كتاب الله تعالى ولا ينفك عن القرآن. وما تكون في شأن أي شأن، لأن الشأن هذه نكرة في سياق النفي تفيد، أو في سياق الشرط تفيد العموم، أي شأن حل بك ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقرأ القرآن. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما يقرأ القرآن ما الذي يحصل له؟ الأمور التي مرت الإشارة إليها، تأتي يجد الموعظة ويجد الشفاء ويجد الهدى أي شيء ما يحل به من شأن يريد حكمه جوابه إرشاده، فيرجع إلى كتاب الله فيجده واضحا بينا. سبحان الله. ولا تعملون من عمل، لما ذكر العمل عمم، لذلك قال المصنف الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، لأنه جاء بضمير الجماعة. ولا تعملون، قال ما قال ولا تعملوا، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونسمعكم، إن الله عز وجل يحضر مع الناس ويراهم سبحانه وتعالى ويطلع عليهم، يكون معهم بعلمه وباطلاعه سبحانه عز وجل وإحاطته، مع أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. إذ تفيضون فيه أي نطلع عليكم، إذ تفيضون في ذلك العمل كائنا من كان، سواء كان عملا طيبا أو عملا فاسدا. ثم في الختام بين الله عز وجل قوة اطلاعه، قال إلا كنا عليكم شهودا، وهذا يعني هذه الكلمة شهود الله عز وجل وحضوره هي دالة على أن الله تبارك وتعالى مطلع على أعمال عبيده وأقوالهم وأفعالهم وكل شؤون محوالهم. لكن الله تبارك وتعالى زاد الأمر بيانا. قد يقول قائل على الله عز وجل يطلع على حال دون حال، أو يطلع على قدر دون قدر، فالله تبارك وتعالى أزال هذه الأوهام فقال عز وجل وما يعزب عن ربك، ما يعزب يعني ما يغيب، لا يغيب ما هو بمعنى لا، لا يغيب ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات في السماء ولا في الأرض، عفوا في الأرض ولا في السماء، قدم الأرض لأنهم في لأن المخاطبين في الأرض، ولكن حتى السماء في الأرض ولا في السماء. والذرة كما قال المصنف هي النمل الأحمر أو النملة الحمراء، هناك نوع من النمل أحمر يكون صغيرا جدا لعله أصغر أنواع النمل، أصغرها في الحجم يكون لونه أحمر وصغير جدا دقيق. لكن قد يقول قائل هناك أشياء هي أصغر من النمل الأحمر، أصغر من الذرة، فقال الله عز وجل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي إلا سبق في علمه عز وجل. وهذا أمر عجيب، كيف أن الله تبارك وتعالى يدل على قوة الله عز وجل وعظيم صفاته ورفيع شأنه سبحانه عز وجل، كيف أنه لا يغيب عنه شيء. صورة دي يعني حتى الأمور الدقيقة، يعني كل أصوات كل حركات كل سكنات الوساوس الخواطر الأفكار، أمر تريد فقط أن تتخيل فلا تستطيع، تعجز عن التخيل. أما حقيقة الأمر فالله أعلم به، حقيقة الأمر الله أعلم به، تخيل وتعجز عنه سبحان الله. فلله الحمد والمنة، نسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره الجميل وأن يغفر زلاتنا وأن ينفعنا بكلامه، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.